إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله يا سيدي يا حبيبي يا رب من كتوصف بمحمد اغفر اغفر لنا سامعا لدعانا نحن الكرام فمن أتانا قاصدا الحمد لله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ربط تدي بدكم صلاة تكاويكم بان أبو ما ندكنا نلارس درم صلاة dan telat apa mane wayahe rapat salate diloncat-loncat repote dadi petani salate terkadang lali apa mane wayahe tandur salate diundur-undur repote wong garap sawah salate sawaya صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب ما قال وعلى والآل والأصحاب ما قال Timbang nonton TV Kumpul balan iskan